المحبوب لمنفعة الطرفين الخادم والمقدر مثل المقبوض بعقد فاسد. مثال المقبوض بعقد فاسد: لو بعتك شيئا بعد أذان الجمعة الثانية فإن البيع بعد أذان الجمعة الثانية من التزمه الجمعة فاسد، لأن الله تعالى يقول ذروا البيع، فإذا بعنا العقد فاسد حتى لو قبضت المبيع وقبضت الثمن، فالمبيع اللي أنا قبضت لي والثمن لك أنت، لا يحل لك أنت أن تتصرف فيه ولا يحل لي أن أتصرف في الثمن، عرفتم؟ لكن هل هو مضمون؟ هل هو مضمون على القابض أو غير مضمون؟ المذهب أنه مضمون، لأن الملك لم ينتقل فيه إلى الآن، ملكي على هذا الشيء فهو مضمون عليك عينه ومنفعته. عينه واضح، منفعته إذا كان مما يؤجر فأنا أحملك الأجر. ولنضرب المثل ببيت: بعت عليك بيتا بعد نداء الجمعة الثانية، بعد نداء الجمعة الثانية، عرفت؟ البيع حكمه أي باطل، فالبيت إذن على ملكي أنا، البيت على ملكي أنا. فعلى المذهب ألزمك بدفع أجرتي، ألزمك بدفع أجرتي. ليش؟ لماذا؟ لأن البيع باطل، البيع باطل، وقع بعد أذان الجمعة الثانية. لكن كيف يضمن؟ أظن لأن ملك، لأن قبضه إياه على غير عقد صحيح، فأنا أضمنه. كيف أضمنه؟ أقول إذا بقي عنده سنة مثلا، إذا بقي عنده سنة فيسلم أجرته سنة كاملة، وإن نقص البيت أو متى تكسرت الأبواب وما أشبه ذلك فأضمنه النقص. أنا بالنسبة لي ماذا أصنع؟ أرد عليه الثمن، أرد عليه الثمن والتصرف بالثمن. نعم، إن تصرفت به فربحه يكون بيني وبينه، ربحه يكون بيني وبينه يتصرف فيه، وإن ما تصرف فأنا أعطيه دراهم وأخذ ملكي وأخذ أجرته وأخذ نقصه. نعم، هذا هو المذهب، ولهذا يقول وهو مضمون في المذهب. لكن نقول نقل بعض الأصحاب من أحمد ما يدل على أنه غير مضمون كالمقبوض على وجه الثوب، وعلى هذا فلا بد أن نقرأ المقبوض على وجه الثوب. نعم.